الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. وأسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نقف مع ما أنطق الله سبحانه وتعالى به سيدنا عيسى حينما نطق فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وحقيقة الأمر هذه الكلمات الطيبات جاء فيها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهذا جعلنا نقف مع الصلاة ومع الزكاة. فقد تكلمنا في قضية الصلاة ثم انتقلنا إلى الحديث عن قضية الزكاة، وهذا جعلنا نتكلم عن الزكاة التي فرضها الله علينا، إذ أن هذا النبي الكريم برهن بهذه الكلمات التي نطق بها، أن الله سبحانه وتعالى يهتم على وجه الخصوص بأمر الزكاة. فنحن كمسلمين ينبغي أن نكون حريصين عليها، وحرصنا لا يقل حتى عن حرص الأنبياء. النبي الذي كرمه الله وفضله الله حريص على ذلك، فهل لا نكون نحن حريصين على ذلك؟ بالطبع ينبغي أن نكون حريصين، ومن أجل هذا بدأنا نتحدث عن الزكاة. فقلنا إن الزكاة فريضة وعبادة تتعلق بالأموال، والأموال أنواع. قلنا هناك الذهب والفضة، وهناك الأوراق المالية، وهناك العروض والتجارة، وهناك الزروع والثمار، وهناك الخيل، وهناك الأنعام. كل هذه يصدق عليها أنها مال، وكل هذه تدخل فيها الزكاة. تحدثنا في بعض الأمور، وكانت نهاية المطاف أننا كنا نتحدث عن الزروع والثمار، وقلنا إن الزروع والثمار حدد الشرع لها نصابا، وحدد لها وقتا، وحدد لها قدرا. تمام. قلنا أما عن النصاب، فالنصاب خمسة أوسق، فاكرين هذا الكلام؟ وقلنا كل وسق يساوي قد إيه؟ يساوي 60 صاعا. تمام. ومعنى هذا إن ليس في أقل من 300 صاع زكاة. 65 بكام؟ ب300. وقلنا بالكيلو المصري حتى لا يحدث لبس، فقلت لكم لما تحب تحسب الصاع بالكيلو المصري، اللي احنا الان بنستخدم الكيلو ولا نستخدم الصاع، فتكون النتيجة 652 كيلو جرام و8 من عشرة. 652 كيلو جرام و8 من عشرة. هذا هو نصاب الزكاة. الخارج من الأرض لابد أن يبلغ هذا القدر، فإن لم يبلغ هذا القدر فلا زكاة فيه. كذلك كما قلت هذا النصاب مرتبط بوقت، الوقت حدده القرآن الكريم، فقال الله وآتوا حقه يوم حصاده، فالوقت هو يوم الحصاد. وهنا ملحظ لابد أن تعرفوه، وهو أن بعض الناس يترك بعض الثمر لغرض ما، يعني يأتي يوم الحصاد فيتركه. فبعض الناس يتركون العنب إلى أن يصير زبيبا، بعض الناس يتركون البلح إلى أن يصير رطبا أو تمرا، فحينما يأتي وقت الحصاد لا يحصد ولا يؤدي ولا يخرج زكاة بالطبع، لأنه ما هيحصد. طيب هل نؤخر الزكاة إلى يوم أن يحصد؟ بالطبع لا. الشرع قال ما دام جاء يوم الحصاد وجبت عليه الزكاة، كلها يؤخر حتى يحول من إلى حتى يزيد سعر أو يحصل على نوعية أخرى أو ما إلى هذا، فليس هذا من شأن الصالح. طيب يعمل إيه؟ كان هو لا هيحصد ولا هيكيل ولا هيزن، طيب يعرف قد إيه اللي عنده ويزكي قد إيه؟ قالوا هنا بتستخدم قضية اسمها قضية الخرص. قضية إيه؟ الخرص. إيه قضية الخرص؟ نعم؟ إيه قضية الخرص؟ الخرص ده باب في صحيح البخاري. الخرص ده كان عبارة عن رجل بيجيبوه وبيسموه الخارص أو الخراص. يأتي هذا الرجل على خبرة، له خبرة، فبمجرد أن ينظر إلى الثمر الموجود بالنظر يقول لك الموجود ده يطلع قد كده، تمام؟ فأنا بجيب الخارص هذا أو الخراص وأقول له أنا دي وقت الحصاد بس أنا مش هحصد. ليه؟ لأن أنا مأجل لعلة أو لأخرى، تمام؟ فهبقول له انظر وقول لي اللي في بستاني ده يطلع مثلا قد ايه؟ كم كيلو؟ كم صاع؟ فحينما يقول ببتدي اللي قاله بخرج على اساسه وزود كمان شويه اخذا بالايه؟ اخذا بالاحفظ. طبعا في البعض اعترض على هذا وقال ان الخرص نوع من التنزيل والتخمين وده ينفع ولا اخره. اي كلام يقال لك يلغيه النص، لانه هذا عباره عن اجتهاد في مقابله النص، ان هناك نص النبي صلى الله عليه وسلم اعمل راي الخارص وهو نفسه خرص صلى الله عليه وسلم، ولذلك حديث ابي حميد الساعدي وهو حديث في صحيح البخاري يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك، وحل غزو تبوك، فمررنا بحديقة امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرصه. شوفوا الحديقة دي تطلع قد ايه، كل واحد من الصحابة بيقول رأيه، اللي قال يعني ثمانيات أوسق واللي يقول سبعة واللي يقول ستة زي ما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول عشرة أوسق، اللي في الحديقة دي يطلع قد ايه؟ عشرة أوسق. ده خرص مين؟ النبي نفسه فعله، خرص النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر المرأة بذلك، إنما في الحديقة هو عشرة ايه؟ عشرة أوسق. أبو حميد الساعد بيقول ثم انطلقنا إلى تبوك فنزلنا منزلا في مكان عال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتهب ريح شديدة فلا يقومن أحدكم. فأرسل ابن في مكان عالي والريح شديدة، لو واحد وقف النتيجة هتخطف، فلا يقومن أحدكم ولا يعقلن كل منكم دائرة. فقام رجل فألقت به الريح من فوق الجبل، خلاص راح لأنه خالف الأرض. يقول فلما قضينا الغزو وعدنا مررنا بحديقة المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كم وجدت الثمر؟ طلع قد ايه؟ فقالت عشرة أوسق كما خرص رسول الله، زي ما انت قلت زي ما طلع بالضبط عشرة أوسق. فالبخاري كان بيرى وكذلك ابن حجر صالح البخاري بإن قضية الخرص فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والخراص كان يقبل رأيه ويعتد برأيه زي القائد. يعني تبص تلاقي باب في صحيح البخاري مسميه باب القائد. ايه باب القائد ده؟ ده برضو كان رجل بيعتد بيه في الانساب لما كان يعني يحدث اختلاط في الانساب. ودي كان بيعملوها الاول في الجاهلية مع البغايا. البغايا بيدخل عليها مثلا بالميت راجل بعدين تأتي فتحمل. ما يبقاش عارفين مين في المية اللي دخلوا عليها يبقى ابوه. طب هي حملت من مين؟ فكانوا يجيبوا القائف. القائف ده كان بينظر فيه اصابع اليد واصابع القدمين وسمات الود ويقول هو ابن فلان خلاص. والقائف ده كان في وقعة واعمل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في الاسلام وحسم بها بقوله نزاعا في قضية ولد. فمسألة القائف ومسألة الخارج هذه امور اجازها الشرع واقرها الشرع واعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ليك وقت هاتوا حقه يوم حصاده. انت عايز تترك الثمر كما هو وجي يوم الحصاد مش هتحصد يبقى تجيب الايه؟ تجيب الخالص. انا ما عرفش النهارده بيسموه ايه لكن هم برضه بيجيبوا واحد حتى لما بيجوا يبيعوا بعض الحدائق ويبقى ما بين البائع والشاري هو الراعي الله يقول هي فيها قد كده خلاص ويعتد بقوله. وطبعا ده شيء كما قلت اقره الشرع. يبقى انا انت بقطع الشرطه واضرب الكلام ده كده. فانا ما يعني ايه زي ما تسموه لكن هو في الشارع اسمه الايه؟ اسمه الخارص. واللي بيعمله ده اسمه الخرص اللي هو التقدير يعني بيقدر بنظري هكذا. فزي ما قلت اني ده شيء اعمله الشرع. اذا زكاه الثمر مرتبطه بالنصاب 152 كيلو 8 من عشره مرتبطه بوقت اتوا حقه يوم حصاده مرتبطة بقدر بتطلعه. احنا قلنا الارض لو بتتزرع بماء السماء او هي الزرع بيعتمد على جذوره تطلع قد ايه؟ احنا قلنا بقى قلنا قد ايه؟ العشر. قلنا اما لو كنت تستخدم آلة في الزراعة وما الى هذا هتطلع ايه؟ نصف العشر. وعشان كده ما تحسبليش ده قدر الآلة ومش عارف ايه ليه؟ لان الشرع اصلا حط عنك ايه؟ نصف العشر في مقابل استخدام الايه؟ في مقابل استخدام الآلة. وإن كان الثمر بتاع الخليط ما بين هذا وذاك إن كان بالتساوي يبقى أطلع بإيه؟ ثلاثة أرباع العشر. أما إن غلب أحد الأمرين على الآخر فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالغالب كما قلنا. قلت طيب يعني الأرض بتزرع بأنواع شتى. يعني الثمر اللي طالع أنواع شتى. في الحبوب وفي الخضروات وفي الفواكه. طيب كل ما تنتجه الارض فيه زكاة ولا الزكاة محدودة ومحصورة في انواع معينة؟ ده السؤال اللي احنا وقفنا عنده. ولا محدودة في انواع معينة؟ انا قلت لكم ما تقوليش فواكه وخضروات وحبوب. لا انا حديت ميزان تاني لازم بيه. قلت لك ان اللي بيطلعه الارض قد يكون مما يكال ويقتاد وييبس ويدخر. دول كم حاجة؟ اربعة هو. يقتاد يعني يكون طالع لانه يبقى قوت. ويكال يعني تحط في المكيال او ما يقابل المكيال اللي هو الميزان. تمام؟ وييبس وايه؟ ويدخر. فالسؤال بقى يا ترى الزكاة تجب على الحاجة المتوفرة فيها الأربع شروط دي والمتوفر فيها بعضها والمتوفر فيها نصها والمتوفر فيها واحد منها؟ لو أنا ملكتك الشروط فمعاك الإيه؟ الميزان بقى. أي واحد يسألك ويقول لك أنا بزرع الشيء الفلاني أزكي عليه ولا ما أزكيش؟ شوف الشروط اللي إحنا اتفقنا عليها إيه وتروح مطبقها. إن انطبقت ما انطبقتش او اختل منها ولو شرط اذا ما فيش ايه؟ ما فيش زكاة. فننظر ماذا قال الفقهاء في هذا الامر. ابو حنيفة عليه رحمة الله يرى ان الزكاة زكاة الارض يعني او زكاة الثمر تجب على كل ما تخرج الارض حتى ولو كان حطبا. تقول لي بقى يا اختات ولا يجب؟ قال لك انت الشروط دي كلها كل ما تنتجه الارض حتى ولو كان حطبا تطبق عليه قانون. كتاب الصبر. ليه؟ قال لأن الآية ما استثنت وما فصلت. الله سبحانه وتعالى يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كله ومما أخرجنا لكم من الأرض. كل يطلع لك من الأرض إذا أنفق منه خلاص. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. إذا كل شيء تحفظه لازم في حق ولازم يطلع حق. وعلى هذا أبو حنيفة بيرى أن كل ما تنتجه الأرض وما يخرج من الأرض فيه زكاة. باقي الفقهاء قالوا لا. ليه؟ صحيح الآيات عامة لكن لا ننسى أننا مع الآية نأخذ الايه الحديث. فقد تكون الآية عامة ويخصصها الحديث وفعلا جاءت أحاديث مخصصة. من أجل هذا بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يرى أنه لا زكاة إلا في أربعة أشياء. أربع أشياء من الأم بخامس. قال لأنها هي التي نص عليها الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة أمره بأخذها من أربعة أشياء. فقال الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعليه ابن عمر كان بيرى هو بعض السلف أنه لا زكاة إلا في هذه الأشياء الأربعة. حنطة وشعير وتمر وزبيب. خلاص. وقفت للباب على هذا. الجماعة المالكية والشافعية قال لا. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاذا بأن يأخذ الزكاة من هذه الأشياء الأربعة هذا لا يعني أنه لا يأخذها من غيرها. وإنما أمره أن يأخذ الزكاة من هذه الأشياء الأربعة لأن هذه الأشياء الأربعة هي التي كانت تزرع عند هؤلاء وهي التي كانت تصح فيها الزكاة. أما الزكاة أصلا فتؤخذ من هذه الأشياء الأربعة ومن كل ما شابهها. شابهها يعني ايه؟ قالوا شوف الأشياء الأربعة دي ايه الشروط المتوفرة فيه. الحنطة والشعير والطمر والزبيب حاجات الأربعة دول يصدق فيهم شروط أربعة. نمرة واحد أنها مما يكال. نمرة اثنين أنها مما يقتاد تكلها. نمرة ثلاثة أنها تدخر. نمرة أربعة أنها تيبس. قالوا إذن كل ما ينطبق عليه هذه الشروط زكى عليه. ما تنطبقش فيها دي شروط أو يختل دي شعر لا يزكى عليه. نعم. فتعالى كده واحد يقول لك طيب أنا بزرع رز. الحديث ما فيهوش رز. الحنطة وشعير وتمر وإيه؟ وزبيب. لكن هم قالوا الأربعة دي وما كان على شكلاتها يعني على شكلاتها يعني توفر في الشروط الأربعة. تطبق بقى الشروط الأربعة. واحد بيقول لك أنا بزرع رز زكي عليه ولا ما زكيش؟ يمسك أول حاجة ها يكال. يكال يقتات قوت يعني طعام يعني يقتات. ييبس ييبس. يدخر يدخر. الواحد يقول لك ايه انا بزرع رز نشوف الشروط الاربعة زكى عليها ولا ما نزكيه. فتشوف نمرة واحد ها تكال ها تكال ها تقتات تقتات. تيبس لا. سلطة انت ادخلت عليها من غيرها وهذا لا يصح. خلاص دخلت فيها يدك فهي لا تيبس ولا تدخر. لو خدتها خطوة زمنية لو حطيتها هتدخل. يبقى ما عليها الزكاة. يبقى ما عليها الزكاة. واحد يقول لك ايه انا بزرع مثلا تين. تين ها بطبق عليه الشروط. يكال يكال يقتاد يقتاد، يايبس يايبس، يدخر يدخر. واحد بيقول لك انا بزرع كمثرى طبق شروط الاربعه، ها يكال يكال، ها يقتاد يقتاد، يايبس يدخر، لا يبقى ما ينفعش. واحد بيقول لك انا بزرع قط وامر واحد صالح للادخار تشيله يعني يتخزن يعني، لا غير ثلاجات يتخزن، يتخزن من غير ثلاجات يتخزن، وكانت في ثلاجات عشان نوزن يعني، مش كل واحد هنلزمه بثلاجات، لا من صالح بنفسه. فالرز ما انتش محتاج تحطه في ثلاجه، ولا والدين لما بينكب ما انتش محتاج تحطه في ثلاجه، ما ينفعش. لا لا لا ثلاجه لا، عايزين ندخل حته الثلاجه دي في الموضوع، عايزين نطبق الشروط دي بعيد عن اي اعتبارات اخرى. تمام. في واحد يقول لك ايه، انا بزرع قط، ها ازكي عليه ولا ما ازكيش؟ نمره واحد يكال، لا يكال، القطن بالانطاق بالانطاق. تمام. ولو صالح فيه الكلب يعني، لو هنقول عليه زيرو، لو صالح ها يقتاد، هتاكل قطن خلاص كده يبقى فقط منه. معاك انت دلوقتي ايه الايه الميزان السوق اللي بتنزل دي يريحك قوي، تبص الشروط الاربعه دي. اي واحد يجي يسالك عن اي زرع، ها واحد بيقول لك انا بزرع دربير، ها يبقى فيه ولا ما فيهوش؟ من غير ما اقول اهو ما فيهوش. شوف على طول لما تعرضه على الشروط اللي في دماغك انت دربير، ها انتهى، ما فيش، خلاص خلاص. تمام. عسل ايه؟ لا لا لا لا، والعسل نحن ده فيه خلاف طويل قوي قوي، والراجح لا، هذه الشروط والبعض في عزنا دي. نعم ايوه طبعا. امال انا بقول ايه دلوقتي؟ امال انا بتكلم بقالي ساعه في ايه؟ تمام. الجزء الاكبر فعلا، لان معظم الفواكه معظم الخضروات جابت هذا الكلام، خلاص انتهى انتهى. طبق الشروط الاربعه اللي انا قلتها لك وما تسالنيش، طبقها وما تسالنيش. تمام خلاص. نيجي نتكلم بقى عن البندق والجوز واللوز، ها نمره واحد، ها ها يكال يكال يكال، يقتال، لا لا لا يصلح ان يكون قوتا. عمرك في حياتك شفت واحد ده شيء للتفكك؟ ده جاهز حاجه للتسلي، ده لب، ما ينفعش يبقى قوت يعني. ما تقوليش اللب والسوداني ده يقات لا لا لا لا لا لا يصلح ان يكون قوتا. ما تقدرش تعمله سندوتش، فتقدرش تقول النهارده انا هتغدى بندق وجوز ولوز، او تقول لهم هتغدونا ايه؟ يقول لك ان شاء الله النهارده في عين جمل. ما ينفعش، ده داخل في قسم التسالي مش داخل في قسم الكود. عشان عشان تبقى لا الشيء صالح ان يكفي ان يكون طعام، صالح ان يكفي ان يكون طعام، والزبيب صالح ان يكفي ان يكون طعام، المانجا لا فايده في صلاه الضغط. احنا قلنا طبق الشروط الاربعه، انا قلت لك طبق الشروط الاربعه، ما تسالنيش بقى لما بقول لك الشروط دي ليه؟ ما تقعدش تسال عن كل حاجه بقى. تمام. يا راي الفقهاء ده الشافعي والامام مالك. احمد بن حنبل فتح الباب شويه، فتح الباب شويه، قال ان الشرط عندي ان يكال ويلبس ويدخر، ما عنديش شرط القوت، ما عنديش شرط الايه؟ انه يقتات. تعرفين الشرط ده عمل ايه بقى؟ راح مدخل البندق والجوز واللوز وقال الجمل، وراح مدخل ايه؟ القطن، وراح مدخل ايه؟ القطن. ده كلام مين؟ الامام احمد ايه؟ ابن حنبل. تمام. ده لا مش هخش في برسيل يتغير، لو جف خلاص انتهى، مش هيبقى بقى مش هيبقى طعام كده حتى ولو للباين، ينفع لو يابس. تمام. قال امام مين؟ احمد بن ايه؟ ابن حنبل. وسعها شويه، وسعها شويه. طيب انا اعمل ايه في وسط الاراء دي واخد بايه عشان انا اريح نفسي؟ لا هوديك مع اللي وسعها قوي زي ابو حنيفه وقال كل شيء حتى الحطب، ولا هوديك مع اللي ضيقها قوي زي مالك و الشافعي او حتى من قبلهم بعض السلف. فهناخد حد ما اقرب الى الاحوط وحد الوسطي اللي هو رأي مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. ويبقى عندك هذه الشروط إنه يكال وييدك وإيه ويدخر، وليس الشرط أن يكون إيه أن يكون قوتا. وطبق بقى الشروط الثلاثة دول وخليك حافظهم في رأسك، أي سؤال تسأل من خلاله تروح نطبق عليه الشروط اللي إيه الثلاثة ده. ده فيما يتعلق بالنوع اللي تخرج منه ذاك، وده بيدينا إلماحة زي ما قال الأخ إن أنا هو بص دايما أنا بحب رأي الإمام أحمد بن حنبل مش عارف ليه. أولا هو هذا الرجل وقف كتير قوي مع السنة، ومش عارف يعني أنا بعتبر إن هو دايما أقواله أقرب إلى الصواب، مع إن أنا المفروض أكون على العكس. يعني أنا مثلا قعدت 8 سنين بدرس المذهب الحنفي وتخصص فيه، لكن أحب جدا المذهب الحنبلي، وبعتبر إن ولذلك هم بيسموه إمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يعني. فأنا ده بعتبر هذا هو الرأي الذي تطمئن إليه نفسه. فلو أفتاك غيري بأي رأي اللي احنا قلنا بتقوليش أنت غلط، لأن دلوقتي عارف إن دي آراء والدة، لكن ومفيش نص قاطع يرجح لي بعضها على بعض، يرجح لي بعضها على بعض. فأنا دايما بقول إن أنا الآن بفتيك بما تميل وتطمئن إليه إيه؟ وتطمئن لي نفسي، وبيكون في ايضا مراعاه لمصلحه مين؟ لمصلحه الفقير، واخذ بالاحوط. يعني دايما المسائل لما بتبقى في القضاء لما بتبقى خلافيه في بعض الناس بياخذ الاريح له، ده خطا. انت المفروض تاخذ الايه؟ في الاريح لك الاحواط لك، في تعبيري الاحواط لك، علشان لما تقف بين يدي الله تبقى واقف بنفس مطمئنه. فهذا هو ما اراه انه هو الأحوط في هذه القضية. يبقى أنت معاك الشروط الثلاثة وتقدر من خلالها تطبقها على أي شيء من غير ما ترجع وتسأل تقول لك أنا بزرع بطيخ أصلا بزرع سمام. كل ده أنت بقيت حاطط شروط في إيدك كده وعارف إن شاء الله بقى. طيب هرد عليك رد بسيط قوي. أصحاب الجنة دول كانوا في عهد سيدنا محمد، هذا شرعهم. نحن نتحدث عن شرعنا. فحديث القرآن كان بيتكلم وعايزك تاخد العبرة من انك تحجر على مسكين او تمنع مسكين، تمام. لكن احكام بهذه الاحكام هذه قضية اخرى. بل انا هقول لك في قضية من القضايا، فتعلم ان افضل لو انت ليك حديقة او مكان غير مصور يحق لكل جوعان ان يأكل ولا يكون سارقا. ويمكن انا قلت الكلام ده وانا بكلم اخوانكم تفسيره في المدى الحد السرقة، قلت اني انا زارع مثلا جنينة برتقال او مانجا، هي مفتوحة ملهاش باب ولا سور علشان اقول محرزة. في فرق بين الشيء المحرز والشيء غير ايه محرز. فاللي هي غير محرزه التي ليست لها سور وباب، انا بعدي ونفسي مشتاقه للمانجا، ليس من الحرام ان انا مدي ايدي واخد واحده عشان تبقى عارف. ولما حصل واقعه ورجل لقى رجل بياخذ من بستانه ما ياكله وكل، فدي هجم عليه وجعله يخلع ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وذهب وخد وراح بيه النبي كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما أطعمته إذا كان جائعا وما أكرمته حينما طعم، يعني ما عملتش معاه دي ولا دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في هذا أنك من كان جوعان فمر على بستان أو على غنم فليصوت على صاحبها ثلاث، فإن أجابه فليستأذن وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. يعني صراحة هبحلك إيه؟ أنا جعان، أنا بنادي يا صاحب الأرض ثلاث مرات لو سمحت أكل، لو موجود بتأذنه، أذن ما أذنت خلاص. مش موجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأكل ولا إيه؟ ولا يحمل خلاص. لو حملت بقيت حرامي على طول كده، لو حملت بقيت حرامي. فانت بتاخذ على قدر ضرورتك وعلى قدر حاجتك. فدي ناس اعتادت ان هي تعطي المساكين، فالمسكين كان بيجي يقصبها، فالاسف الشديد اقسموا ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فدي قضية رد المسكين ومحاولة حرمانه ما اعتاد عليه حقه، دي ايضا جريمة حتى في الاسلام، حتى في الاسلام. لكن هي هذه القضية لا تستطيع ان تبني بها حكما شرعيا يتعلق بالزكاة وبغير الزكاة، احكام الشرعية ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدي تؤخذ من شرعنا نحن. فما ديش اقول طيب ما اصل اهل الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، واقول ايه المانع ان انا ابني المسجد على القبور، ده كلامه ده شريعته، انا ليه شرعي انا؟ فدي مسألة، عشان كده رديت عليك الرد المباشر، ده كان في شريعة محمد ولا في غير شريعة محمد، يبقى لا تحتج به عليه. نعم. لا هو طبعا انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول ان التحري مش عيب، وانا دايما وبدعو الناس في الوقت الحالي لهذا، انا كنت واحد بنخدع لو جالي اي مسكين او اي فقير، فكنت انخدع واديله لحد ما ثبتت لي مخازي صحيح، يعني ادي مثلا اعطي مسكين او اتعاطف معاه، وبعدين افاجأ باني طلع عنده مثلا الافات مؤلفة، ولا طلع بيستبز الناس، ولا طلع واخد المسألة تجارة، ودي مسألة منتشرة الان. التحري كمان شرعا مش عيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه ابو داود في سننه، لما جاءه رجل ليسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس عندك شيء، هذا نوع من أنواع السؤال والتحري، أليس عندك شيء، فكانت النتيجة أن الرجل قال لا عندي قعب وحلف، قعب اللي هو إناء، والحلف اللي هو عبارة عن كسوة كده، يعني قطع شيء من القماش، تمام، فقال قعب وحلف، قال فأتيني بهما، ده بقى التحري، وحث الغير على أنه لا يريق ماء وجهه ما تدعوش على كده. فكانت النتيجة زي ما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ائتني بهما، فذهب الرجل وجاء بهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا بدرهم، قال من يزيد؟ شبه مزاد، فمش يبقى راح يسأل وعنده في البيت الفيديو والثلاجة ومراته لابسة ذهب وجاي بيسأل الناس، ده ما فيش غير قعد وحلف، مع هذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل السؤال. فقام رجل قال انا اشتري هذين بدرهمين، فباع له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ الدرهمين وقال اشتري باحدهما طعاما لاهلك، واشتري بالاخر قدوما واتني به. فالرجل اشترى القدوم وجاء به، فادخل النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيه عود زي الخشب اللي بتركبوها في الشاكوش، وقال اذهب فاحتطب ولا تاتيني الا بعد 15 يوما، مش هشوفك تروح اشتغل، خلاص ممكن تعمل اي حاجه، مش يبقى عمزه الحيطه بيقول لك لله، ويبقى شمام ماشي بالشارع. انا مره واحد استوقفني قال لي حاجه غريبه جدا، بلقيته بيقول لي لو سمحت انا عايز اشرب تاخر، انا شكله شاف مش عاجبني وساب. قلت له ربنا يسهل لك والله كما اقول لكم. قال لي طب ما معكش سجاره؟ فيعني حاله مصيبه، يعني انت بتطلب من العصر سجاره؟ والله كما اقول لكم ما معكش سجاره. يا شيخ ربنا يهديك ولا ياخدك. فواضح ان مشيته جدا انه شمام، وانه وانه وانه يعني اضاع دنياه بعد ان اضاع دينه في هذا المضمار، وماشي بقى بيدور على اللي يديله سجاره واللي يديله قرص على قرص عشان يروح هو يشتري البلا اللي بياخده ده. فدي مصيبه. والراجل فعلا راح خطب وجيه وكسب وودى الاهل، والنبي سر بيه تماما، وقال هذا خير من ان تاتي المساله نكته في وجهك يوم القيامه. لا يحل السؤال إلا لأحد ثلاثة، لذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مضبع، هو ده اللي يحل له السؤال. ذي فقر مدقع، الفقر المدقع يعني مفيش خالص، ما معهوش حاجة خالص، خلاص، أو دم موجع، الأب اللي ابنه قتل قتيلا واهل القتيل يديه يا القصاص، وهو ما معهوش الدقيقة، لان بيت القتيل انتوا عارفين 100 جمل، بيت القتيل 100 جمل، المسألة مش رخيصة قوي. فعلشان هو بروح يجيب الدقيقة دي 100 جمل، بعطيه جمل النهاردة بكام؟ بكام النهاردة؟ وصل كام؟ حد عنده فكرة؟ بكام يا شاه؟ ما عندكوش الخيالة وبتاع الجمال؟ بكام؟ طيب شوف بقى المئة جمل، يعني المئة جمل لو الجمل بثلاث ثلاث يبقى انت عايز لا 300، ده ربع مليون وشوية، 300 ألف. فده بيسموه ذي دم مودع او ذو دم مودع. فاما كانش هيدفع هيراق دمه والدم جاي وجعه، ابني هيموتوه او هيختص منه او اخويا او ابويا. فبضطر في هذه الحالة اعمل ايه؟ اسال الناس وتحل لي المساله، ويجب على الناس عطائي، ساعدوني في هذا. تمام. او ذي غرم مفزع، الغرم فاعطيني مش عارف تقول عليها الغارم ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من شر المغرم. المغرم ان انت بحسن نيه بتتصدر لواحد، فمثلا الاشرف عايز مبلغ من المال، وراح الاخ ماهر قال له اديني مبلغ. فالاخ ماهر والله قال له يعني انا عايز ضامن. فرحت انا قلت له انا ضمه ان شاء الله. معنى ان انا بقول انا ضمه ان هو ما وفاش انا بوفى، وانا متاكد ان راجل اشرف اخ ملتزم وطيب وهيوفي، مش مشكله. وفجاه لقيت الاخ اشرف خد الفلوس و خلاص، وكانه ما اخذ شيئا. فاصبحت انا في الحاله دي اسمي ايه؟ غارم. الغرم ده واخد اشرف خد 10,000 وانا يمكن ما حديش 10 جنيه، فهعمل ايه؟ فبضطر حتى يعني احتفظ بثقه الناس فيا، بضطر اسال في هذه الحاله، ويباح لي السؤال ويحل الاخرين العطاء لي، بل واحيانا يجب عليه. فالحديث بين اني فعلا انت لا تسال الا اذا كنت محتاجا فعلا الى السؤال، ومفيش مانع ان انا اتحرى. ولذلك الان احنا في المساجد في جمعيات اللي بنعملها لكفاله الطفل اليتيم، او للجمعيات اللي بنعملها لمساعده الفقراء، يعني مثلا في الامريه في كفاله يتيم، في كفاله فقير، يعني الفقير والمحتاج بيخرج بعض الاخوات لو ما فيش البيت راجل، يعني الاطفال يتامى، تعمل بحث عن اهل البيت، نتحرى الدخل قد ايه وهم قد ايه والخارج قد ايه. فممكن يكونوا 10 لكن محتاجين في الشهر 20 جنيه، وممكن يكونوا 2 ومحتاجين في الشهر 200 جنيه. ده بيتوقف على هو بيجيله قد ايه وبيستهلك قد ايه بالظبط كده، وهو محتاج قد ايه. فبقيتش كمان كل واحد بياخد زي الثاني، لا، هي مسألة انت محتاج قد ايه وظروفك بتحكم بايه. ده بدأ يحدث الان، ودي مسألة مبسوط منها جدا، ان بدأ يبقى في نوع من انواع التحري. ان كان يعني بلغة العصر كانوا بيجوا احيانا يستغفلونا، يا الله بيستغفلونا، واصبح كل كمان مسجد يدخل اهل حيه، لان كان في ناس تعمل ايه، تروح تسجل اسمها في المسجد هنا، وتروح حي تاني تسجل اسمها في مسجد تاني، وحي تالت تسجل اسمها في مسجد ثالث. فاصبح او قبلنا على المساجد ان المسجد اللي في حي لا يقبل الا اهل ايه حيه. فيجيني مثلا وانا في الامريه واحد من حي الويلي، اقول له عندك مسجد بتاع كفاله يتيم في الويلي، روح له. تمام، علشان ما بقاش بياخد منه بياخد من مسجد ثالث، وهكذا. دي مساله طيبه الان بدات الان تحدث. كان زمان يخشوا لنا المساجد زي ما تحدث الان، تبص واحد داخل لك من الباب اللي السلام عليكم. وعليكم السلام، والله يا اخواننا انا حصل لي ظروف والوضع كذا كذا كذا، نتعاطف معاه ونلمله ويطلع في النهايه نصاب. بقينا نقول للناس برضه لا، يجي واحد يتكلم انا عندي ظروف، نقول لهم بس طب ناس احنا هنكرمك، مالكش دعوه بالناس، وتعالى ايه الظروف اللي عندك ان شاء الله تعالى. لسه كان جاي واحد، جاي لي اول امبارح يوم الاحد الماضي في بلاد بكرور، جاي في بلاد بكرور وقاعد، ودخل الاول لقيته بيقول لي وانا قاعد بتكلم على الكرسي في مسجدي، مسجد بلاد، وده مسجدي اصلا، فجاي مش مسجدي، مش ملكي يعني المسجد اللي انا ماسكه يعني، وان المساجد لله، كان محدش بس علق لي على الحته دي. اصل في ناس بتبقى قاعده بتتكلم لوحدها وجاي وانا قاعد ليها ظروف وبس هقول لك ظروف انت ما تقوليش اقعد دلوقتي خلاص والناس لا وبعدين جه قال لك ظروفي طيب انا ظروف اصل حصل لي ظروف انا كنت جاي من بني سويف ونزلت رمسيس فجاه لقيت نفسي اتنشلت فعايز ارجع اروح بيتي تاني طيب ولما انت اتنشلت في رمسيس ايه اللي وصلك بولاق يعني جاي اتنشلت في رمسيس وجاي تسال في بولاق طب الشيء حتى بالعقل كده نزلت في رمسيس بتسال في رمسيس تمام كنا في الامريه ودي واحد بنفس الشاكله برضو انا يا اخوانا كنت جاي لقرايبي هنا بس ده حبسها كنت جاي لقرايبي هنا وانا جاي من مش عارف نجع حمادي ولا ايه وبرضو فلوسي اتسرقت وكده وعايزكم تساعدوني انهم اللي عندي واللي عندي قال لا وانا ان شاء الله تعتبروها دين عليا ادوني مبلغ 30 40 جنيه وان شاء الله تعالى انا اول ما اوصل ابعت لكم حواله طب وعلى ايه يا عم لا احنا مش هنعتبرها دين ولا حاجه هي منين قال من نجا حمادي مين حال هيطلع معاك خادم المسجد هيركبك تاكسي لحد الموقف بتاع الاتوبيس وهيقطع لك تذكره الاتوبيس لنجا حمادي وهنديك 2 3 جنيه وانت في نجا حمادي لحد ما توصل بيتك مع انك احيانا مش تبقى محتاج لهم قال لي طيب ماشي خرج الراجل وطلعوا الاثنين على المحطه الراجل بيبص حواليه ما لقاهوش خط ملح وداب لما لقى فيها التذكره بيعملوا امور خطيره جدا ما تفهمش يعني العيب خطير كنا في مسجد اسمه علي بن ابي طالب في الجبلات وجات واحده يعني تبكي بكاء مريض ان معاها رشده فيها ادويه ودي بقى حاجه بدور تتكلم فيها بقى مطلوب لزوجها ادويه والراجل بيموت وعنده فطبعا ماشي فقلنا لها برضه مفيش فلوس تعالي ورحنا واخدينها على الادويخانه ورحنا جايبين لها الدواء اللي هي عايزاه اتفضلي الدواء واتكلت على الله مفيش بعد نص ساعه بالظبط لقينا الدكتور بتاع الادويخانه بعت لنا انتوا بترجعوا الدواء ليه؟ في ايه؟ فقمنا نجري لقينا بعت بنتها الصغيره عشان ترجع الدواء تقول لا احنا مش عايزين الدواء ده وهات حقه. فشغل نصب واضح. العملية اخترت فيها الحبل والنبل والحياة بقى علمتنا انا بقول لك انا كنت غلبان جدا في الحاجات دي يعني ما عندي خبرة بهذا الا بعد ما يعني دخلت الجمعيات دي وبقيت اخش بقى في موضوع اليتيم ومش اليتيم واقعد مع ناس اكتر مني خبرة وبقينا نشوف بيتعاملوا مع الناس ازاي وشفنا بقى نوعيات الناس والنفوس المريضة والناس اللي بتجمع ويلم ويبقى مثلا ده يقول لك هات 10 صاغ وهو لسه شاري لمراته ذهب ب 4000 جنيه مسكنا واحد كده والله شاري المبلغ ب 4000 جنيه ويمكن اخونا هشام الجمل عارف ان الواقع دي كانت في الويلي في مسجد كان امام مسكنه ايام ما كان قاعد في الويلي ومسكنا واحد شاري الدكتور ذهب ب 4000 جنيه ومعاه 700 جنيه ومش عارف 780 جنيه واقع على باب المسجد بيلم 10 صاغ و5 صاغ طلعناهم من جيبه 700 ومش عارف كام جنيه وقلت لهم خدوا الفلوس دي كلها دخلوها بإيصال في المسجد وده اتكلم للشرطه يعني انتهت اتصرفوا معاه دي نوعات خطيره جدا فاليوم احنا فعلا محتاجين انك انت تتحرك والمساكين والغلابه كتير والله المساكين والغلابه كتير واللي عايز نيجي نوريه له احنا نعلم اناسا والله ينامون دون وجبه عشاء بحلف بالله على هذا والله ينامون دون وجبة عشاء بعرف ناس يجوا عند اول كل شهر يبيعوا شيء من اثاث البيت علشان يكملوا ايجار البيت في كتير بس انت المفروض تبقى تتحرك وتلتزم الدقه وفي ناس يعني رب نسال الله السلامه فما بقاش دول موجودين وانا بدري والله طبعا احنا خرجنا عن موضوعنا كتير لكن نرجع بقى للموضوع مره اخرى نعم تاسف حاجه فهذا الكلام كان فيما يتعلق بزكاة الزروع والايه؟ بزكاة الزروع والثمار. اما ننتقل بعد زكاة الزروع والثمار هننتقل الى ما يسمى بزكاة الخيل. وقبل ما لان انا حاجة اتكلم عن الخيل بعد كده اتكلم عن زكاة الانعام فهيبقى فيها الابل وهيبقى فيها الجاموس والبقر وهيبقى فيها الغنم. قبل ما اكلمك عن اي حاجه من الحاجات دي لازم نتكلم عنها هي شويه كنعمه بقى من نعم الله فلما اجي اتكلم عن الخيل كنعمة من نعم الله، انا بقول ان الشيء قد لا يعرفه كثير من الناس ان الخيل من اجل نعم الله. بقول ده الخيل من اجل نعم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري قال كلمة خطيرة جدا احفظوها، ويمكن تسمعها الاول مرة. شو بيقول ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. احقول الحديث مرة اخرى: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. والخيل عرفت في الاسلام بانها الخير، كانوا يسموها الخير. وكان في احد الصحابة وزيد كان عنده كثير من الخيل، فكانوا مسمينه زيد الخير. كانوا مسمينه ايه؟ زيد الخير. وسألت انا لما عدت مع الحبيب ده، قلت الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة؟ قال اه. طب ليه؟ قال اولا فيما مضى كان لا غناء للرجل عنها او للمرأة او لأي واحد في المجتمع، لانها كانت وسيلة الانتقال، والخيل والبغال والحميرة لترك ابوها، فهي وسيلة انتقال. دي واحد. اثنين، ووسيلة من وسائل اعداد القوة للمسلمين، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يجي واحد الان يقول لي: طيب ما هو الان امرها انتهى، فازاي معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة؟ لو اعتقدت ان امرها انتهى تبقى بتكذب على نفسك وما انتش عايش، تبقى واهم. ليه؟ ما زال حتى اليوم لا يستغنى عن الخير. في اكبر الدول وفي اعظم الدول لا غناء، لابد ان يكون فيه سلاح اسمه سلاح الخيالة، ومعانا ضابط الشرطة على هذا الكلام. لابد يكون في سلاح اسمه الخيالة. في اماكن جبلية وصخرية وصحراوية ما ينفع فيها الا الخيل. لذلك لابد الى يوم القيامة، وده كلام قال النبي. ففي الوقت الحالي ما تستطيع انك تقول اني استغني عنها، بل بالعكس في الوقت اللي احنا اصبحنا بننتج فيه الطائرة، بننتج فيه السيارة، بننتج فيه الصاروخ، بننتج فيه سفينة الفضاء، ازداد سعر الخيل. وده معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ازداد سعر الخيل. انا كنت بقرا بقول لاخوانكم خبر، واحد اشترى مهر عربي اصيل تعسكر وكبين بخمسة مليون ولا سبعة مليون. سبعة مليون. قلت سبحان الله، معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ده الشبح بكام؟ شبح بكام؟ ها؟ مليون. يعني شوف الفرس ده يجيب كم شبح؟ سبعة شبح. يعني حاجة سبحان الله العظيم. ده كلام قاله النبي، مش انا اللي بقوله. شوف معقود في نواصيها ليه؟ خايف كل مدى عمال يغلب. يعني حتى لما قل استخدامه اليوم بيعملوه في معارض، حطوه في الطبلات، بيستأجروه بكام، الناس بتتفرج عليه بكام، بيشتروه بكام، بيعملوا عليه مزادات بكام، ما زال فيه الخير. كان في مسألة بقى، المستقبل للخير. تعرفين ان في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين يخبر وينبئ ان كل الحضارات اللي انت شايفها دي هتتقود كلها. لا هيبقى في العربية ولا الدبابة ولا الصاروخ ولا الطائرة، كل ده هيتقود. وزي ما قال النبي: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود بالسيوف، وإن اليهودي ليختبئ وراء الحجر فيقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفك. هذا الحديث أخبر إن هذه الحضرات هتقود، وهنعود مرة أخرى إلى القتال بإيه؟ بالسيف، وهتحتاج للفرس وقتها. هتحتاج للفرس وقتها، وهيبقى المعول عليه. فزي ما قال الحديث: في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهي كلمة، لأنه ما لا يعني قالها من لا ينطق عن الهوى، فتيجي تدور عليه اليوم والله في نواصيه الخير، تيجي تدور عليه في المستقبل هو المستقبل، هو المستقبل. تمام؟ وعشان كده وأدي لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ها برضو هتيجي معانا يعني في زمن هنبقى فعلا ورباط الخيل دي محتاجين، لان كل اللي انت شايفه ده والله بقسم على هذا بالله هيقود كل اللي انت شايفه ده، وهنعود الى ما بدأنا مرة اخرى الى السيف والى الفرس زي ما كنا بالضبط. ففعلا معقود فينا وفيها الخير الى يوم القيامة، وفي الحديث كمان اللي سماها كده ده القرآن، والله والله القرآن سمى الخيل بالخير، سماها بالخير. اقرأوا ان شئتم في سورة صاد واقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه ابواب اذ عرض عليه بالعشي الفاطنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق. هقول لك تفسير سريع للكلام ده عشان تعرف ازاي سمى القران الخيل بالايه؟ بالخير، بعد ما يؤذن للعشاء ان شاء الله. ثم اتم الصلاه على ختم رسول الله. فزي ما بقول شوف القران، القران نفسه سمى الخيل بالايه؟ بالخير. وكان معنى الايه اني زي ما اقضى القران اني سيدنا سليمان ورث داوود في الملك واتاه الله ايضا الملك، فكان له ما يملكه وكان يملك الكثير، فكان مما يملك كان يملك خيلا وكان يملك من الخيل اجودها كمان. فجلس في يوم كان سيدنا سليمان له ايضا صلاه، والصلاه عباده اصيله في كل الشرائع، فقالوا انه كان مرتبط بصلاتين، صلاة بيصليها مع رجوع الشمس ما تعادل صلاة الظهر، وصلاة بيصليها مع غروب الشمس اللي هي ما تعادل صلاة المغرب عندنا. فجلس في يوم يستعرض الخيل، القرآن بيقول إذ عرض عليه بالعشي، العشي اللي هو إيه؟ اللي هو إمتى؟ ها؟ لا بعد المغرب، والمغرب خطأ كبير جدا. المغرب ده يبقى العشاء، العشي هو الوقت من الظهر حتى قبيل الغروب، فترة دي اسمها فترة الايه؟ العشي، ده غير العشاء. فهو جلس في هذه الفترة اللي هو كان مرتبط فيها بالصلاة المفروض هيصليها، فالقرآن بيقول إذا عرض عليه بالعشي الفاطنات الجياد، والخيل الجيدة كانوا يسموها الفاطنات من السقون وهي إدامة الوقوف، لذلك في حديث من صره أن يقف له الناس سفونا فليتبوأ مقعده من النار، ودي دائما بنقولها للحكام اللي توقف لواحد بالخمس ست ساعات والسبع ثمان ساعات واقف لك زنهار كده، ها وتبقى أنت عايز المسألة دي إن شاء الله استنى مقعدك في نار جهنم يعني. من صراه ان يقف له الناس سفونا يعني يديموا له الوقوف فليتبوأ مقاله من النار. الخيل دي بقى كانت تعرف بانها جيده ازاي، ويقولوا ان دي عشان كده كانوا يسموها فاطنات زياد. فاطنات يعني ايه؟ ده عرفنا السفون اللي هو الايه؟ الوقوف. فكانوا يعملوا ايه؟ وحتى الان الناس اللي عندهم خبره في الخيل لما يحب يعرف اصاله المهر يروحوا جايين عاملين ايه؟ ضاربينه على الرجل القدامانية اليمنى دي او الايد زي ما تسميه، فيرفعها ويسيبوه ما ينزلهاش، كل ما ينزلها يغويها عشان ترافعها، واحيانا بيربطوها ويسيبوه واقف على ثلاث قوائم. تمام؟ اللي طبعا يقف مده اكبر ده دليل على انه ايه؟ اجود، ده دليل على انه اجود وعنده قوه تحمل. فدي كانوا يسموها الصافنات الايه؟ زياد، يعني عندها مقدرة انها تديم الوقوف ولو حتى على ثلاث قوائم وما تتعبش. فهو بدأ يستعرض هذه الخيل اذا عرض عليه بالعشي الفاطنات الزياد، فكانت النتيجة انه قعد فرحان في الخيل واستعرض في الخيل الى ان غربت الشمس فراحت عليه الايه؟ الصلاة. تمام؟ طبعا ده مش له دنياوي، لا كان بيتفرج على فيديو ولا تلفزيون، ده كان بينظر في الخيل ليعدها للجهاد في ايه؟ في سبيل الله، فما شغلته الدنيا عن الدين، وانما كان مشغولا في دينه ايضا، ولكن اعتبر هذا تقصير منه، واعتبر ان ده تقصير واساءة، وبدا يصلح وينوب الى الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة شوف القرآن يقول: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير. شوف تم الخير ده هنا إيه؟ الخير عن ذكر ربي، يعني شغلني حبها عن ذكر إيه؟ عن ذكر الله، حتى توارت بالحجاب اللي هي إيه؟ الشمس. الشمس فضعت عليه الصلاة، وكانت النتيجة أنه كفر عن هذا وقردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق الأعناق قال البعض أنه أخذ يعلمها ووهبها كلها للجهاد في سبيل الله، وهي كانت ملكا له، ومع هذا تكثيرا لما فعل استوقفها كلها للجهاد في سبيل الله. والبعض الآخر يقول صدق مصحا بالسوق والأعناق، قطع سوقها وأعناقها وذبحها كلها، وكان في شريعته لحم الخيل يؤكل وتصبح بلحومها على الفقراء والمحتاجين. أيا كان الأمر مش هذا موضوعي، ولكن الشاهد معي ان القرآن ها هنا تم الخير لانها ايه؟ لانها الخير، فهي فعلا معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. وكان بقى السؤال: هل الخيل فيها زكاة ولا ما فيهاش زكاة؟ هذا هو السؤال بقى، اللي هي معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة، واللي هي زي ما قلت لك من اجل نعم الله احتاج اليها اهل الماضي ويحتاج اليها اهل الحاضر، وستكثر الحاجة لها في المستقبل، فنبقى عارفين فيها زكاة ولا ما فيهاش زكاة. لو حبيت تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، وقدر ما تأخرونيش، والله انا على سفر يعني هخلص من هنا وعلى الشرقية عدل طب بأشوفه فيما بيني وبينك إن شاء الله. بس نختم الآن، نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.